الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كم تدريت وحفظتها؟ تدريت وصحها؟ لا أما على كم يوم درينا؟ نحن درينا قال عليه السلام ولا تصححه الجريرة ونحوها. قال بل هنا الصرف إذا أو قال لابد من التساوي فيه. إذا هبوا مثلا مقابل زيادة شيء بقي له عم يصبر أيوه إذا شريت صرف ذهب ذهب ولا مطار فضة ولا وهبنا أيوه بعض الثمن ولا المبيع جهوش جهو زايد وهبنا مقابل هناك شيء آخر لقي له لا يعده ربال عم بدي الجريرة هي مقابلة ليه الزايد ما هبنا قليل حق ولا هبنا خلاف قابل هبت لك أيوه عبد لك مثلا 20 جرام مصروف ها ب 15 جرام غير مصروف وقم قلنا لك تجي تصبر عليك الزياده فيها زد ايوه زد 8 حب ولا قد حب معك مع ذيك القليل مع 15 ايوه فاذا ما قدرت تصحح عدا ايوه عدا حرام ها؟ على حسب الاختلاف نجعلها أصل الصرف ما بلاش أسناد تبقى يوجي بلاش التساوي ونجعلها من المثليات لا من القيمية عندها من الاختلاف قال ونحوها هاي ما عاد هذا خلاص فيها قال اذا اشتريت العاب باقل من صاحب يعني من صاحب الاكثر ثم يبيعها منه بالاكثر ما عادها من ما هي جريرة في نفسها ما بلا نحو الجريرة يعني تفسير الجريرة ها لا لا مقابل الشيء اللي يزعم يصبر يشتري سلعة بأقل ويرجع يبيعها منه بأكثر أقل يصبر لا يعدها يعني لا لعبة أشتري منه هم بيثبتروا هكذا يهلا قيلة مثلا بدل القرض هي مثلا أشتريت منك هذا السلعة الكتاب هذا بـ20 ها ورجع هذا الشيء اشتريت الشراء وارجع ابيعه منك في تلك الحاله فاقل له تسلمني وجاء انا عندي لك 15 لا عندي لك 20 وما يسوى الا ما يسوى كتاب الا 15 ها تسلمت ال 15 هو العافيه 15 عندي جاوبه زياده فيه بل هنا 20 كلها الكتاب ده يسوى 15 بعتها منك بـ20 ما رجعت تبيعها مني بـ15 اعتبرنا الجو قد عندك لـ20 عندي لك 20 في تي الحال بس الرهن قال فاذا جاو قد ثبت هنا ثبت الاكثر غياك الزايد بالبيع والشراء ما جالي منك الا 15 يبقى عندي لك 20 يعني مثلا صورة الصرف الربع الربع قالوا هي كذلك ما تصححها نعم بيجيب لها ايه بيكبروا ايه يشتري العهد الاجل لصاحب الاشهر ثم يعامله بالاشهر ايه تعطي نفسه هذا كيف الكتاب يسوى 20 لا يسوى 15 شليته منك بـ20 ورده ذا لا بقيه خسر ليه مثل جاو عندي لك 20 وما قيمة الا 15 اذا اشتي بس وصل للـ15 عجلها ايضا جاو كان يقترض منك 15 وبدي 20 او 15 الله يسبره بعمل قد يصحح هو الربال اجو بها لا اقترض منك 15 وبدي 20 باع منك 15 ما باع اكثر ايوه قالوا اشتريته بأكثر اشترى منك بخمس ساعات. وانت قد اشتريه انت منه بكم؟ بعشرين. انت فان جاو عندي له عشرين ما استلمت منه الا خمس ساعات. هذا عبد ها؟ قال اشتريت سلعة بأقل صاحب الأكثر نفسه ثم يبيعها منه بالأكثر. يعني أبقى لقيت يساوي الضرب ما هو عشتي عندك المكالات يعني عندك مطلوب هذه السجن ناشتي نفسها مثلاً رحي ما بقى أكثر لكن ورجع باعها بالأكثر لا اشتي انقد عنده ورجع ذيك الساعة الصرف بدون قابلة له. ايوه يعني قل باعها بالأكثر لقيت يساوي مستاوي جاو بدونهم مستاوي بيتي لما ديك دي بشتري بأكثر وبيع بقل غير نشتي مع البيع ذا الحين ما قد عندي لك 15 عندي لك 20 وما معي إلا 15 في تيار هذا وارجع يتساوى الصرف بها تيار يعني 15 وصارفنا مقابل ال 20 تيار هذه 20 و 15 وانك عندي لك 20 وصرفتها ب 20 إذا هي نفسها هي جريرة ما بل أنها توصلنا إليها به طريقة البيع ذي الفاسد بس في البيع ذي الحين عندي لك 20 مثلا ما قبه 20 وارجع نتصارف نقابل 20 أما به إلا 15 بس الواقع ما هو إلا 15 في تيار خاصة أيوة بذيك الزايد قال أنا أن اشتري سلعة بالأقل من صاحب الأكثر هذه هو عسر أيوة 20 ثم يبيعها منه بالأكثر نفس الطريقة هذه يبيعها يمثل لها مع الصرف مثلا معك 20 تشتي تصرف منه لكن تشتي مقابل 20 15 منه أنت معك أيوة معك ذهب مثلا مطلوب وانا معي ذهب معي ذهب جدا مثلا ردي وما اعتبرني ابيع منك العشرين بخمسة عشر كيف نسوي اشتري منك سلعة سيئك هذه السلعة اللي سويناها اشتريها مثلا باش بخمسة عشر وبيعها منك بكم بعشرين اذا قلت في ذمتي لك كم عشرين ارجع تديني العشرين مقابلها العشرين ديالك يجاوبوا 20 ب 20 تمام اذا توصلنا الى الصرف ذيها بالجريره هي هذه نحو الجريره ما هي جريره واقعيه ما بالشيء هناك واضح ما عند الحين هب مقابلها حق ولا هب مقابلها قبلها ابنها بيع وشراء ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هو بس سلعة على بتبايعنا أيوة هبنا سلعة ثانية نقول له في ذمتك كذا لا معي جيد وانت معك ردي ما اعتبر أبلك 20 في 20 لا في 15 أرجع تبايعنا في شيء اشتريت منك وش ما هو ولا له من الذهب نفسه لما يبقى عندك لي 20 وما هي في الواقع 20 ما هي الا 15 شريت منك خليها كتاب شريت منك كتاب ها انا ذا الحين اطلع عندي 20 اشتريتها منك ب 15 وبعتها منك ب 20 اذا عندي لك الحين 20 وارجع نتصارف طيب قلناها لك ال 20 قابل ال 20 قابل ال 20 اللي عندي وجاو هي ما عندي اصلها ما هي الا ب 15 لكن يجي وجان لا يشتروا يخرجوا من الربا يخرجوا من الربا زعم بدل الحيله ما خرجوا عاد انا داخل يجوا هالبيع ها صارفوا بعد 20 قابل وارجع تبايعوا فيها، اما هي 20 حبيب مثل هين هبنا جريره، الجريره هي مقابله زايد ولا اول بيع وشراء لا طلعنا خمسه مقابل تقول اصبر زياده هاي مقابل خمسه شيء بيت زيد خمسه فوق ال 15 اشترى الشاب زياده ولا مثلا يجي ثم الشاب فوق ال 15 شلى ب 15 وباع منه ب 20 جاوب عنده لك 20 يعني صعب 15 قال إلا أن إلا مساوية لمقابلها حساب. إذا مثلا الخمسة هي مقابل قيمة القدح خمسة وهبنا 15 وقدح مقابل 20 والخمسة أيوة فإذا سابر منه إذا قدوا قيمتها قلنا ما بلا لك أن توصل الربا ما قيمتها إلا كذبة القدح مساوية للزايد للزايد ايوه هنجي ما يسوى بلا يسبروها حيلة لقد ولا يصح في متفقي الجنس والتقدير قبل القبض حط ولا إبراء ولا أي تصرف قال لا يصح في متفقي الجنس إذا جاء بيع وشراء فيها والتقدير قبل ما يتقابضوا لا يصح في حط يعني نقدوا لكن لا ما يقول الا بعد سه ما هي التفاضل ولا ابراء لا يسامح فيه من الثمن لما رجع يبيع على الاقل بالاكثر باي قبل لا اهم لك مثلا فضه خلي ذهب قلت انا بقول لك انا هاكل ذهب خلي ذهب وجاء سامح في بعض في عندك لا سامحني في بعض الا بعد ما ناجي يتقابل الله سامح الله سامح لا بدك ترجع سامح حط ولا انت بدك تسامح فلا في بعض الثمن وجماه وجماته لا يجوز فيها لا يجوز فيها قال لا حط ولا ابراء ولا اي تصرف ها؟ ايوه يجي هو ثابت على ما هو عليه وبعد القبض اذا بدهم يجيبوا ثمر البيع إذا قد ثبت البيع يجوز ذهبت إلى مثلا ضد الحين 10 جرام يا 15 شليت منه يا 21 بدل 7 جرام ما ينفع ما ينفع من الطرف وش تبيع منه وش تبيع إلا ما بيع وش تبيع ورجع كل شيء بسعره فالحين ما يباعها عدني ولا صلاح ولا سهل لو ما باع في ذمة بس إذا قد باعوا هنا يا هشتير يقول لا يقع على بين لا يقع على الاختلاف بينهم التفاضل في الزيادة والنقص وما قد ثبت البيع بعد ما يثبت كيف ما بس ويصح حق البعض في المختلفة لا التصرف قال أما في غير المختلفين ما يصح أن يحط لأن ما هو شرط التساوي ولا ما هو جد لا ذهب فضة ولا حب الذهب ولا وش ما كان لا لا ما هم جنس هم جنس تصبر زي ما تدخل ما هو شرط الجرام الفضة يكون بجرامة ذهب مختلفين أبرع في البيل الصرف إنه لا بد أن يكون موجود أما ذا ما هو شرط التساوي لا التساوي في الجنس والتقدير إذا استوى في الجنس والتقدير وجب التساوي أيضا قال هنا يصح فيه في المختلفين ليش الحق والإبراء لكن لا التصرف ما يصح التصرف إلا بعد ليش بعد القبض لا يصح يبيعه ولا جعله رهن ولا غير ولا يحل الربا بين كل مخلفين في أي جهة يعني بعض يجوز إذا قد اختلفت الجهة مثلا إذا هي في دار كفر ولا كذا أنا ما هو جائز في أي جهة وإذا ما هو بين مخلفين سواء كافر ومسلم ولا مسلم وكافر ولا كافرين ولا مسلمين ولا وبأي مكان في دار إسلام ولا دار كافر الله أيوة حين قال لو قال المسلمين يجوا يصح بين عليه المسلم والكافر ولا ده كذلك أكد عليها لقي الخلاف كده في المكان وفي في الأشخاص ولا بين العبد وربه كذلك ما يصح ما جاء في الزكاة ما بيصبر إذا عندك مثلا خمسة صحيحة يعني جيدة لا تقول هب ستة وإذا مثلا عليك ستة رديئة لا تقول هب أخرج أربعة بينك وبين ربي الربا بينك ايه ستة رديئة إذا ما الربا الربا عليها على ربي بينك وبين ربي ما ليس لك ولا لك ولا جماعي مثل الحين جئنا وياك الربا بيننا جمعة احنا مربين جمعة ها زي السنس لكن هو زي السنس مقابل خيار حتى انت مقابل ستة مقابل الخمسة ما صح ولا العكس مثلا عليك خمسة رديئة وقلن هكا بخرج أربعة جيدة ما يصلح حتى ولو هي قيمتها لو هي قيمتها لا على خمسة جيدة خمسة رديئة وربع خمسة جيدة ما بش ما بأربع ما هو أربع خمسة في خمسة لكن يا سيدي محمد أربع أربع جيد من خيري لا ما هو لقى المكس الرداء في نفس الجنس ولا هو لقى انه مخلوط ولا لقى شيء لا ما هو الحين به ذهب ايطالي وبه ذهب خليجي وبه ذهب كوري كل شيء للسعر الذهب يعني الأنصة مختلفة الوقية من ذا قيمتها كذا والوقية من ذا قيمتها كذا والوقية من ذا قيمتها كذا ما هو لقى الاختلاط نخلط بينها شيء ولا هو هي خاص هذا الذي سعره مثلا عالي مثل الكوري لا الكوري أغلاها فإذا ما هو إلا لقى يعني حسن الجنس نفسه ما ذاك لقى نخلط بين الشيء الحين الواحد والعشرين والثمنتعش ما هو لقى ذيها فصل في جنسه وذيها جيس في جنسه ما بلا خلط النحاس بين ذيها أكثر وذيها أقل بين الثمنتعشر بين الواحد والعشرين نقل أصله الذهب 25 العيار 25 الله كل الذهب هذه هو خام ذهب خام 25 يعني بالمقاس اللي حقه ها ما بيصبر يعني يقوم يشتغلوا به ويتبروا به كيف ما بدهم ايوه لا ويهبوا بينه نحاس ما بيتمكنوا من ايش صياغته نبشاته وأشياء الله ويخلطوا بينها نحاس إذا هو فاضي كذيه ما بي فإذا أيوة كل ما زاد لي النحاس خف العيار مع مقاسه مقاس لا بالستة عشر نقص الرقم هو عيار معنى أن النحاس بينها أكثر النحاس بينها أكثر أما نفس الجودة في نفس الجنس والرداء خذيه أقول لك مثلا الذهب الذي يكون عيار 25 وهو أنواع المناجم ما هي سواء ما هي سواء عيار 25 كل عيار 25 لا ما هو أغلى ما هو أغلى ما هو أغلى وأرخص الذهب الله لأنه ما يغلى ذاك إلا بسبب الصنعة صنعته أيوه الحين لا أرخص شيء دياك على وسم ذهب الجنيه هي الخام يعني يعني يا را أغلى من غيره لا عادي يعتبروا قيمة أغلى الحين أروح بيع بيشتروا منك بقيمة الخام الجنيه مش ما هو من ذهب الحين اشتروا منك لأن ما عبى عبره بالصنعة الحين اشتروا منك بيردوا خام أبي اشتروا منك بأرخص الذهب عيار 25 لأنه ما صيغه ثاني مرة ويبتعه هو يبيع على حسابه برجع يسبره نقشة أيوة ويبيعه بس سعر الصنعة فيها أيوة هذي بالتصنع أبرا نعد به غلا بين 21 بين 21 بدأ 22 بدأ 18 الغلالة قلت أن حاسوا كثرة فيها حين ولما هو ضروري ما بيصبر يصنعوها إلا بالنحا لا يا مانو حتى بكوري ولا لا عندك غلالة بحث والصنعة الصنعة هي زيادة لكن المنجة من نفسها تعرف إيه زيادة جودة المنجة من نفسها لا ما هو رجل منها يعني 25 25 هو الخماسة وكوري ولا إيطالي ولا خليجي هو 25 لكن الأسعار تختلف أجل ذاك لا هو مستقل جوهر واحد دجاج ثلاث دجاج واحد مشني كده أخلا أجيب والسلام لا يصح في عين قال السلام هنا ما يصح في عين ما ذاب رسلم في ذين هذا يبدو موجود هذا لأني ما بسلم الله في شيء معدوم أدفع ذا الحين فلوس في شيء باير قايد تدفع أهلي بعد ما إذا قدو موجود خلاص اشتريه ذا الحين بيه ايش في تفاح ولا في رمان ولا في حب ولا ايه لكن ما هو سابر ادفع لك في ذي الرمان سلام اه يعني العين دي ما هو سابر الحاجة ما بشرط تحصل لك اي من ده تحصل لك اللي موجود في البلاد وش ما هو الله من ما هو هذا ما هو اذا قلت من دي الرمان ما تبغى من ده حق السلام وإي لا يجي عليها لا حد لا رمان مثلا من الصعيد من الصعيد آه من بلاد إذا قديم من بلاد ولا حب من كذا شعبي ولا حب من الصعيد ولا حب أو إنها سلب لك ليه سلب لك هو عدى باقي هذه حيوان لا يصح أو ما يعظم متفا قال أو ما يعظم تفاوته كالحيوان والجواهر والآلي والفصوص هذا كذلك وهي الشديد يعظم تفاوته فرجع نختلف أنا وياه أرجع نختلف لو قمت أسلم في كبير يقول هاشتي خبش جهو كبير والله جهو كذا أرجع نختلف أنا وياه والله جهو سمين والله جهو كله معدوم ما هو لجل ضروري يكون معدوم لكن لا بد أن يكون في شيء يعني التساوي فيه مقارب لا جهو تفاح والرمان ايه ما هو أبا اختلاف هم لا يعظم لا رمان هو رمان كله لا يعظم لكن لا يعظم تفاوته فاعين فاعين ما لا عين من خلاص هو مثلا بقول عنب كذا ولا حب كذا هو كذلك الجواهر والآلي والقصوص ما هي سوا ما سبر لي اني اسلم فيها هذا الحين تبي يصبر الحين قبته معيارات هي الاشياء اذا قدو شيء قبته يصبر ضبطه قدو صابر فيه مثل الاله والقصوص والجواهر قبته لها معايير محدده في كل شيء في جودتها في وزنها في كل شيء ما يصبر يعني لا اختلاف هي لؤلؤ ايوه هي لؤلؤ مثلا ايوه اذا مثلا الحين قبه ميزان قبه انواع اللؤلؤ انواعها وزنها وكذا وكذا فاذا اسلمت في شيء معين منها كبر لان قب الشيء لها تحديد قبل الحين اللؤلؤ مثلا في لؤلؤ جاب الصغار ووسط وكبار وكذا الحين قل لها شيء معين لا قل لها وزن معين في خبرها وصغرها ووسط والمعيار إذا تسلم في كذا كذا عينك كذا سافر لأن ما عدا به ثلاث جهة أيوه الشيء كل شيء له أسعار وكل شيء له لكن الحيوان لا يختلف في الثمن وفلا ما هو قبل مثلا في كم سنة ورجع جاء واحد فقير، واحد هزيل، واحد سمين، واحد رجع مختلف. أعمال أيوة قال نص نص مثلاً حتى استهبال العمر بعد ما اختلف هذا. الله. أول جلوس كذلك وما لا ينقل. كل الذي ما لا ينقل ما يصح. مثلاً أسلم في عمارة ولا في بيت ولا في أرضية ولا كل هذا ما يصح. والجلوس هالكلام اختلف الجلوس. مثلاً عام. حيوانات وما يحرم فيه النساء وكذلك كل ما يحرم فيها النساء مثلا ما أسافر أسلم حب في حب هذه هو لا بد أن يكون حاضر ومن أسلم في جنسا في جنسه وغير جنسه فسد في الكل إذا مثلا أسلمت وكدح في كدح وسله رمان والله فإذا نمتحك فليه فالكل ما هو سفر نقول فالرمان وفليه لأنه يحرم بها النساء فالله جنسه جنسه وغير فإذا بطل فالكل ضروري إنه يدل الذي ما لا معي حب بر كدح وأسلمتهم إنك رجعت حب لي كدح بر وسله رمى قدح شعير اذا ما سفر ولا قدح بر وقدح شعير بطل في الكل لان حين نبه قدح مقابل قدح البر سؤال جنس حين به جنس بيع واحد ما اتفق الجنس فالبيع القدح في قدح وقدح وسله مع ان السله قيمتها مقابل قدح فإذا ما سبق أنت حق في الكل لأن حين تقابل قدح في قدح ما يصح قدح في قدح أيوة إذا اختلف التقدير حق إذا اختلفوا ما عرفت الشيء بلا جنس اختلفوا في التقدير لا ما معهم تقدير ما بشي تقدير فمن أسلم جنسا في جنسه وغير جنسه فسد في الكل إلا إذا قلنا مثلا أسلمت إليك قدح في قدح بر وقدح في سلة رمى فإذا انتبر الرمان والبر ذيه وامتحق بلد إذا هو الكل أسلمت إليك قدحين في قدح وسلم هذا فسد في الكل أما إذا تميز كل شيء عن فسد سياسي القدح مقابل القدح كذا لا إذا قلت أسلمت إليك قدح في قدح كذا عينا وسوينا رجع قلنا وأسلمت إليك قدح في رمان في سلة رمان ولا في كذا عدد رمان فإذا انتبر في ذيه انتحت في ذاك لأنه ما شمل ملعق في ذيه لا سبب وامتحك القدح فالقدح لا ما هو سابر الجنس فالجنس من حيث لكنك تفد من أكبر أولا تكبير له ما أفضل بيجوز فيها التباق ولا النجل إنه ما يجوز بس إنك تسلى رمان تسلى إلا بالقدح فالقدح سابر ما هو مختلف يعني. سابر. الأمة مع التقدير ما بلا شتي في الجنس. قال لا أحضر بالجنسان. الله. وفي أحدهما. يعني في أحدها يعني ما اختلفوا في الجنس. واتفقوا في التقدير. ولا اختلفوا في الجنس. بالجنس لا ايوه اتفقوا في الجنس واختلفوا في التقدير ولا العكس اتفقوا في التقدير واختلفوا في الجنس. أيش التفاضل النساء؟ وين يكون النساء؟ لا على التقدير غير مهم مختلف. يعني سلام. الحين لو بلا واحد ما التقدير. لا قالوا لا فيهم كلهم ما لهم تقدير. ما لهم تقدير كلهم. أول حد يشارك بين السلام والجامعة. لا يبين للشروط السلام كيف كنا؟ أيوة ما قبل شيء ما معي لك شيء. أيوة. من البيع بيع وشراء بعت منك ذي في ذي او لا في لا يجيب الحين شروط الصرف ايوه ما هو بدو شر هو يلتحق ما عدا ذلك بشروط تبقى يبين الاول ايوه اختلف ما بلنا اختلف غير الله لا غير اختلف ويصح فيما عدا ذلك بشروط الاول ذكر قدر المسلم فيه يقول مثلا قدح ولا قدحين ولا مثلا اذا هو وزن يقول كيلو ولا رطل ولا يعين ايوه ما بشي وجنسه ونوعه وصفته كذلك يبين الجنس يقول مثلا بر ولا شعير ولا تمر ولا بين الجنس كذلك النوع يقول مثلا عنب عصمي عنب ولا رمان مثلا خازني ولا ليتي يعني هذا النوع حقه وكذلك الصفة له مثل البر البر الهلباء ولا التمراء رضي بجل العين هي لا صفة ما هي نوع لا لا ما هو ما يحتاج غبار وصغار ولا ما هي من صفاته ما بلا صفة البر مثلا هو بر كله بر ذي الصفات هذه ما بلا هي جمعهم النوع واختلفوا في الصفة والنوع واحد وشي لا ما الصفة غير النوع لا هي كل هاي نوع واحد ما لا ما يعني ما هو مثل العنب مثلا العاصمي ولا العنب البراغ عنب البياض عنب الداء هو ديك العنب وهو أنواع ولا لا ما الشكل لا ديها سود كذيها ما بيجعلوه نوع ما بيجعلوه إلا وصف له الدرة ما هي ديك البيضاء والداء وهي لما الهند بدون نوع هو نوع مستدل تاكدو جنس النوع هو من انواع لا هو مثل الشعير والبر بالنسبة له الله ها وصفته كرطب وعتق ايوه هي من صفاته يعني العتيق مثلا يقول تمر عامي ولا تمر ايش السنه ولا رجلا ولا رطب قاعده جديد لكن الرطب بينه وبين اليابس هو اختلاف صفه ذاك الرطب هو اللي بيستخدم وقتها ما بيصبر يجي تمر ذاك اللي بيه بس ايوه هو نوع يعني وصفه ثانيه ومدته كذلك يعني ايه هذه بنقول عامي ولا جديد مثل الرجل ذنبي لها باعتبار عليه هو بيتمحك في فترته كل ما اطاق هو بيتاثر فاذا بيجوا له تاثير المده اما مثل ايش مثل الحب ومثل التمر اليابس ما بيجوا بها فرق جوه انا على الطريق حق حق انا يعني ايش حسبي ما يدعوا محوس متكشر النسر ما قهوه فتره طويله البر بيجي بين الجبال ايوه ما بلا مثلا الحين في الشيء مثلا البر السنه كلها بيقولوا لها سواء من اول السنه لا ماشي الثمره الثانيه بيعتبروها شيء واحد ما بيختلف فيها لا ما يدعوا فتره طويله ما في اشكال كل الاشياء دي بتتاثر لكن وش فرق بين كراط وعشق والعشق والمسلم العيب كنا الحمد يبقل لك فترة والمدة لا قلنا لك غيرها المدة هذه بيتأثر بسبب المدة مثلا اللي عاده جديد بيجي هو ما بيجي فيها ايش نقول اللي بيتأثر بسرعة لا مثلا لا الطماطم ما الله فيهم مثل بيع مثل الرجل كل شهر فيها فيه نقص الله فيه نقص في سعر ما هو قد يبقى سنة كلها سنة بس لم إليك من ذي السنة بس الله لكن في أشياء دي هو بيتأثر بسرعة أحدد المدة هذه مثلا في شهره ولا في أسبوعه ولا في كم ما هو مثل هذا هذه بيوف الثلاجة مثل ذي وجلت لكن حين أقول حين قلت بس حظي من الثلاجة قد أشترط عليك أقول مش الثلاجة هو ثلاجة لأنه بيختلف عليه من ثلاجة غير وبشري زيت يعني علي بيحتاج إليه يحتاج يتكشر ليه أشرب فيه إما مكشور ولا غير مكشور باقي لا أرجع مختلفة مختل الله أحدد زيت مكشر ليه شو دي ليش تخرجهم الحين بنقول مثلا رز ولا عدس يوم ما مكشور ولا غير مكشور الشيء اللي بيحتاج له الى قش ولا بر من ما بلا كان ما بلا كانها ايوه الشيء الشجره نفس الثمره يقديها نظيفه ولا عدها قشرها اهو الزيتون ده مدري شو بيستخرجوا الزيت منه هذي بيستخرجوا منها الزيت الثمره هاي حتى ما هو الزيت زي المصفوف ولحمي كذا لابد أن يعين من عضوي كذا مثلا اللحم بقر ايوه من الفخذ ولا من الساق ولا من الظهر ولا من ال هي كيلو مثلا لحم بقري ايوه بقري من الفخذ محتاج احدد هذا الكيلو ولا كل فخذ لا حدد الوزن احنا في لا يحدد تبيع معين لا يحدد يقول كيلو من كذا وخلاص بده موجود ولا معدوم لا يسلم يجي هنا يعني يقول في ذي او زاد لكن اذا قلت مثلا الحين اسلم اليك بعد شهر ولا بعد سنة في كذا والعجل موجود ذا الحين ورجع لبحث ذاك لا مصبر به اما لكن لا احصله من شيء معين لا يقدر يشرب على ايام الليل. لا ضروري يلاقوها معي. ثمنه هو كذا هذا. مشكلة ما ثمن. قدر اصبع ولا قدر اصبعين. قدر راهو معدوم هذه. ما انه قاعد يهب له من شيء. جو سمين. انت ولدي هو سمين كذا وين؟ ولا يخليه يحضر. لا ما في شيء معين، ما بسلمت اليك مثلا بفيلو. رحت انت تسلم للجزار في كيلو لو رمضان كيلو ابلك كيلو من الرجل كذا وشو قدر اسمم بيك كذا تحدد فيه شو ضروري ما هو قادر احنا فيها قال لابد من ذكر قدر المسلم فيه لا انقدر بالشيء ما بشي ما اقدر ودي بعد تفاوت دعمك اذا ما بشي ما حدا دارين كبير صغير يا وبدون مثل الاسلام بكفش سوا الحين بيبيعوا اللحم بلاش بالوزن ولا اذا نسلم بوزن الحب مثلا اسمع الحب مثلا بيبيعوه كيل ولا اسلم بكيل كل شيء فيه كذا كيلو. خمسين كيلو. اي غير ما دا عندك المعتبر. رح اذا اشكيلك قدح مبلغ بيه. كيلة. يعني مبلغ مثل الصبرة. مبلغ عندنا عليه. مبلغ مثل الصبرة. لا بس يجي كيلو. بس كيلو. ولا ما هو كل شيء عنده. عبلا بالكيلو ما عبلا. ما بشي ما عب الشيء عندهم. لا ما عبلا عندهم ما كيلو. على حسب العرف. كيف المنازل لنا؟ مثلا يقول فوق الباك قدر اصبع. شاحن. شاحن. فوق ال. وش دراهم؟ لا بعد ما يذبح. كما اكدو كذا يا كيف. كما ذبح ما يجي. يا ذاك ما هو شرط شيء معين. قلنا له. الجزار ذا بيذبح كل يوم. ومعه انواع ثمين كما الثمين هبلي من الثمين. هي كذي اتفقنا عليه. قال وما له طول وعرض ورقة وغلظ بينت مع الجن. بينت. بشرط اذا هي مثلا اسلمت لك في خشب سويدي مثلا. اقول سويدي وارجع ابين كم قدر الايه المربوعه طولها كذا عرضها كذا سمكها كذا. ما هي سوى هذه بيجوه مطلوب فيها ليه؟ الطول والعرض والعمر. لا بلكاش خير. يبين لا يجي من عيال. ويوزن ويوزن وما عدا المثلي. مع الجن. ها؟ مع الجن تبين. ما ضروري ما الجن كنا مثلا يقول خشب كذا وين؟ ورجع يجيب طوله وعرضه وعمقه. ها ويوزن وما عدا المثلي. يعني المثلي المكيل. الفه مثلي مكيل. وغيره غيره نعتبر بالوزن. لا لا ما يتقارب بدي اكل السيارات بدي السيارات يعني ما يتقارب ما بيحتاج الى الوزن ولا كثير متقاربة. فاذا بس اسلم في سيارة أسلم حق حياتها كيف؟ ما هو؟ الله ما جاء 2012 مكينة ساعدها نظيفة كذا على حسب ما بيتعارفوا عليها جرمها سليم لا يجو فيها دقات ولا فيه كذا عين ما هم التفكير ما بيت كيف؟ لا الجنس الجنس هذي بيجي هو ما قلت تبغى ده ما بشي لا ومتفق ما بلا مثل الحب الجنس ماذا بس يا ما إيه بتختلف لا لا ما حنجي ترى ما نقول هذا الكلام لا يفصل قال ما إلا الأمور متقاربة مثل البنادق ومثل كل هذه فيها متقاربة لا ما تعدد ما بدي نفسه ما اعتبرت ما فيه ما حين قاعدين مثلا هي مثل البيوت لو قاربنا البيوت لما قدي ما فرق بين البيوت لا مصنع بيصبر يقارب وهلا ما يقعد به مصنع الا كلها بيت بيت في بيت لا فرق ما البيوت لما سيارات بيجي نفسها ما بصر ولا في وزن ولا في شيء يجي مثل لا بيحتاج يجي أدنى اختلاف. أنا باصك ذي عندك. مرتب كم وزن فاضي وكم وزن. يحتاج اختلاف فيها ضروري يجي. وش لا بعض السيارات حتى بتختلف في المواد يعني بعضها بتشتغل بعضها ما تشتغل بعضها يحتاج يردوها المصنع يجوا فيها كذا وبعضها يعني ما قد يهديك ال. يجي فيها خلاص عندك بس تبلا فاريا من كل من الحين جاي. إذا دليل ما دام بيصبر خلل بالكل بيصبر خلل بالبعض. واكل. أبيه سوا. أبي إذا مثلاً قلنا ما هو مخيل، لا ولا هو موزون في أصله. إذا نقدره بلا، نقدره بالوزن لا نقدره بالخير. أقول مثلاً قدح بلس ولا أقول مثلاً كيلو بلس إذا أشتيت. قال ولو أجراً أو حشيشاً. فأصبر أسلم بي لابني. ابنه. إيه. قال لابنه مقدار هكذا سم هكذا عرض هكذا. قديم قديم موزون. ها؟ قال لابنه قديم موزون. لا أيوه أصبر ما بلا هنيك بس كيف المقاس ها؟ إيه نعم هالمال بنكم قدره. أو حشيش. المثلية. ما عدا يشوف سيارات. هذه ما فيه خال ولا يوزن. هذه هذا أصبر نكسر الدق على بله. بالوز. أجرنا يا. هو هل يأجر المحرك ولا اللي بنذيب ولا الطوف ولا. أصلا الذي يبنى به وش ما هو لا ما بسميه ياجر ولا طوب والبلوك والجامو ولا ولا حشيش كلام مثلا كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو من الحشيش إذا كان معدوم يا زيدنا يقول